الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة، آمين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات في مستهل هذه المحاضرة التي تتعلق ببلاغة القرآن الكريم. وكنا يعني قد توعدنا على أننا نأتي في بجزء من البلاغة على مستوى التركيب، ثم ندخل في قصار السور كما هو العهد. أول هذه الآيات التي نتكلم فيها على مستوى التركيب أو الأسلوب أو العبارة، الآيات الواردة في سورة هود عليه السلام في الآية الرابعة والأربعين، في الآية الرابعة والأربعين، وهي قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية وهي الآية الرابعة والأربعون من سورة هود، نود أن نقف أمام هذا النص أو ذلك التركيب أو هذا الأسلوب وتلك العبارة القرآنية. كنا قديما نتحدث عن الإعجاز على مستوى الحركة ثم الحرف ثم البنية، وها نحن أولئك نتحدث عن الإعجاز على مستوى التركيب، يعني العلاقات بين الكلمات والرؤية المتكاملة للتركيب. تبدأ هذه الآية بقوله تعالى: وقيل. هذا يصنف في الصرف على أنه فعل مبني للمجهول، أو مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، وهذا لفظ سيبويه. هذه الآية وهذا اللفظ قيل أصله قولة، يعني لو قيل لك كيف تحلل كلمة قيل تقول أصله قولة هكذا. اللام القاف مضمومة، والواو مكسورة، واللام مفتوحة. قولة بوزن فعلة، بوزن فعلة بضم العين وكسر، بضم الفاء وكسر العين وفتح اللام، فعلة. الذي حدث في الكلمة أن كسرة الواو انتقلت إلى القاف، كسرة الواو انتقلت إلى القاف لأن حرف عل لا يتحمل الكسر. طيب القاف عليها ضمة، بعد حذف ضمة القاف يبقى انتقلت كسرة الواو إلى القاف قبلها بعد الاستغناء عن ضمة القاف، حتى لا يجتمع متحركان حركتان على متحرك واحد، فصارت بعد حذف الضمة قولة، قولة بكسر القاف وتسكين الواو. ونحن عندنا في الصرف أي واو ساكنة أو حتى متحركة سبقت بكسر تقلب ياء، يبقى تصير قيلة. يبقى الذي الذي حدث هو إعلال بالنقل، يعني كسرة الواو انتقلت إلى القاف بعد الاستغناء عن ضمة القاف، ثم قلبت الواو الساكنة المسبوقة بالكسر إلى ياء ليحدث تناغم بين الياء والكسر، اللي هي قضية أو قانون التماثل الصوتي أو التناغم الصوتي، مثل بالضبط المد الطبيعي نو هي ها. يبقى الواو قبلها ضم، والياء قبلها كسر، والألف قبلها فتح. إذن كلمة قيلة، فقيلة أصلها قولة بوزن فعلة، فقيلة بوزن فعلة. لو نظرنا إلى هذه البنية وهي قيلة هنجد أنها مبنية المجهول، معنى هذا أن الفاعل غير معلوم، معنى الفعل المبني المجهول أن الفاعل مجهول، والمبني المعلوم أن الفاعل معلوم. طب لماذا عدل القرآن عن الفعل المبني المعلوم هنا واستعمل الفعل المبني للمجهول؟ قالوا في مثل هذا، أولا في إيجاز بالحذف، يعني قال كذا، لكن كذا ده حذف يبقى ده إيجاز بالحذف، والإيجاز لون من ألوان الإعجاز، الإيجاز لون من ألوان الإعجاز. لكن هناك ملمح بلاغي آخر، إن كلمة قيل لم تحدد من القائل، وكأن أهل الأرض والسماء اشتركوا في هذا القول، من كثرتهم بني الفعل المجهول. يبقى من الذي قال؟ الله، الملائكة، عباد الله الصالحين في الأرض في السماء، الكبير والصغير، العظيم والحقير، الذكر والأنثى، الأبيض والأسود، العالم والجاهل، كل هؤلاء اشتركوا في هذا القول، لأنه دعاء على الظالمين، فالظالمون الأرض والسماء تئن بوجودهم وتتعشق لخروجهم من هذه الأرض، ومن ثم بني الفعل لما لم يسمى فاعله أو للمجهول أو للمفعول لكثرة من قال. فإذا لو تأملت معي أن الكبير والصغير، أن الأبيض والأسود، أن الذكر والأنثى، أن العالم والجاهل، أن المشرقي والمغربي، أن من في الشمال من في الجنوب، كل هؤلاء اشتركوا في هذا لأنه يريدون التخلص من هؤلاء الظالمين، يبقى بناء الفعل المجهول هنا حقق دلالة ليست له لو كان مبنيا للمعلوم. طب ما الذي قيل؟ وقيل يا أرض، يا هنا حرف نداء، ومعروف أن أحرف النداء تتنوع بين نداء القريب ونداء البعيد، فالهمزة وأي لنداء القريب، وأيا وهيا لكثرة الأحرف فيها لنداء البعيد، أما كلمة يا فتصلح لنداء القريب ولنداء البعيد. أقول مثلا يا الله، يا الله يعني قريب جدا من، وفي الوقت نفسه بعيد منزلة ومكانة، فيمكنني أن أنادي على شخص إلى جواري أقول يا فلان، ويمكن أن أنادي على البعيد أقول يا فلان فأعلي من صوتي حتى يصل إلى يعني أبعد مكان ممكن. طيب إذن كلمة يا هنا لنداء القريب. طيب كلمة أرض ناكرة، ناكر ليس فيها أل، لماذا جاءت كلمة أرض هنا ناكرة؟ لأنها لو جاءت معرفة، لو جاءت معرفة لاضطررنا إلى أن نضع واسطة بين يا وبين الكلمة المعرفة وهي أي، لأن النداء ما فيه أل لابد معه من وساطة أي. يعني إذا طلبت من إنسان أن ينادي على كلمة الرجل، لا يصلح أن يقول يا الرجل، لازم أقول يا أيها الرجل. مثلا لو نادينا على البنت أقول يا أيتها البنت، النفس يا أيتها النفس، الإنسان يا أيها الإنسان، الرسول يا أيها الرسول، النبي يا أيها النبي. إذن لكي نتوصل إلى نداء ما فيه أل لابد من وساطة أي. طيب هنا لو كانت الأرض معرفة بأل لاحتجنا إلى وساطة أي، والمقام هنا مقام ألوهية، مقام جلال، مقام أمر يجب أن ينفذ فورا. فمن هي الأرض حتى تعرف بأل ثم يلتمس وساطة أي بينها وبين المعرف بأل؟ والمقام مقام عزة وشموخ، قدسية وقهر. إذن تنكير الكلمة هنا أدعى لأن يشخص لنا مقام الجلال والكمال، مقام الأمر الذي يجب أن ينفذ فور صدوره. ومن ثم جاءت كلمة أرض هنا منكرة حتى تبين أنها أرض، نكرة من النكرات أمام عظمة الله وأمام أمره وندائه عليها. فمن هي حتى تنتظر ربها أن يعرفها ثم يأتي بأي لتكون واسطة بينها وهي معرفة؟ فكلمة المعرف بأل تأخذ، أل تأخذ يعني وقتا، أل وأيها ستأخذ وقتا، وها تأخذ وقتا. طب إذن المقام كيف يكون مقام جلال ومقام مهابة ومقام ألوهية وسرعة التنفيذ والكلمة تعرف بأل؟ إذن تنكير الكلمة هنا له دلالة راقية جدا أنه يدل من خلال دخولها على عظمة الله من جانب، وعلى سرعة تنفيذ الأرض التي نكرت من جانب آخر، وعلى دقة هذا النداء وسرعة التنفيذ. يبقى لا يمكن أن تعرف الكلمة، لأن لو عرفت كما قلت لأتينا بالوسطة أي، وساعتها لا نشعر بالعظمة ولا بالقدسية ولا بالجلال ولا بالألوهية ولا الجبروت الذي يجب أن ينفذ فورا. يبقى التنكير له دلالة، وبناء الفعل المجهول له دلالة. طيب ننظر في الفعل ابلعي. هذا فعل أمر، ابلعي فعل أمر مبني على حذف النون وياء المخاطبة فاعل، اللي هو يذهب إلى الأرض. ابلعي يعني ابلعي أرض. هنا نأتي ونجد أن الباء واللام والعين لها إسهام بهذا التشكيل البنيوي، لها إسهام كامل في تنفيذ الأمر. فالباء شفوية، واللام تخرج من جوانب الايه، من جوانب الفم، والعين هناك حلقية آخر الايه، آخر الحلق. فكأن كلمة بلعة، يبقى البلع الباء هو الباء ثم اللام من جوانب الفم، كأنها ستضع الماء في بطنها دفعة واحدة ففتحت فاها إلى آخر ما يمكن، والعين أيضا حلقية. يبقى كأن الشفتين فتحتا وانتفخ الفم من آخره، حتى لأن اللام حرف يخرج من جوانب الفم يعني يتسع حتى يبلع، ثم العين جاءت في آخر حلقة كأن الماء بلع وانتهي منه. يعني لم يقل القرآن يا أرض امتصي ماءك، امتصي تحتاج إلى وقت، ونحن نرى الماء عندما يكون يعني فوق الأرض يأخذ وقتا حتى تتشبع به وتمتصه، إنما بلع تشعر يعني كأن يعني لم يأخذ لحظة، ابلعي خلاص بلعت. يبقى الباء شفوية بداية ايه البلع، بداية دخول الماء، واللام تخرج من جوانب الفم، والعين حلقي، معنى هذا ان دفقة يعني كأن الارض بلعت ماءها في لحيظة، ابلعي. يبقى تشكيل الباء وراءها اللام وراءها العين، الباء في او في الاول، اللام من جوانب الفم، العين في الاخر، يعني كأنه ايه، يعني كأننا سهلنا لها مسألة البلع الفوري لا الامتصاص، لان الامتصاص يأخذ وقتا والبلع لا يأخذ هذا الوقت. فأيضا هذا الفعل بذاك بتلك البنية وهذا التشكيل وذاك الترتيب أسهم في سرعة امتثال الأمر من الأرض. يبقى يا أرض ابلعي ماءك، المضاف إليه يعني أن الله تعالى لم يكلف الأرض شططا، إنما كلفها بشيء هو لها، فالماء ماءها، لم نكلفها بأن تبلع ماء غيرها، إنما قال ابلعي ماءك. إذن الأصل في الماء أنه خارج من الأرض، صحيح أنزلنا من السماء ماء، لكن هذا الماء كان في طيات الأرض ثم تبخر ثم تكثف ثم عاد فنزل مرة أخرى فامتصته الأرض ثم أخرجته بشكل الدائرة التي نعرفها، الدائرة الخاصة بالبخر ونحو ذلك والتكثف، ثم ايه النزول دفعة واحدة مرة اخرى. فكأن هذا الامر اللي هو البلع ليس امرا فوق طاقة الايه الارض، انما هو امر اعتادته، وان الماء الذي تشربه انما هو ماءها وليس ماء فوق طاقتها. والله تعالى في هذه الاضافة فيها كناية عن رحمته بالارض. يبقى اذا ابلعي ماءك ويا سماء، يبقى هنا سماء نكرة، نكرة ليس فيها أل، لأن كما قلت في الأرض أنها نكرة والسماء نكرة. لماذا تحدث القرآن هنا بالتنكير؟ لأن المقام مقام جبروت، مقام أمر، فلا يحتاج لأن يعرف الكلمة، لأن تعرفها كما سبق هيتطلب أن تأتي أي بين يا وبين السماء، يبقى يا أيتها السماء. يبقى أخذنا وقتا، هذا الوقت لا يبين العظمة ولا يبرز الجلال والكمال. ويا سماء أقلعي، إذا الماء بلعي السماء أقلعي، في هنا جناس إيه غير تام، يعني هنا الباء فقط استبدلت بالقاف، يبقى السماء الأرض تبلع والسماء تقلع، هما أمران ابلعي حاضر، اقلعي حاضر، سمعا وطاعه. يبقى لم يثني الافعال وانما استبدل الباء بالقاف فقط في هذا التركيب. يبقى اذا بين ابلعي واقلعي في جناس غير تام او فيه الساجع كما يقول، لكن المهم انه يعني كأن الارض والسماء اشتركتا في لحظة واحدة في البلع والقلع. يبقى هذا تشكيل صوتي يسهم في سرعة الاستجابة، وفي الوقت نفسه يسهم في بيان عظمة الله والاعجاز الكامل في هذا السياق. بعدها مباشرة قال الله تعالى وغيض الماء. الفعل بني المجهول، يعني بعد ان كانت السماء تسح والارض تخرج، فالتقى الماء على اي امر قد قدر. الماء هنا يعني الماءان، ماء السماء وماء الارض. كلمة غيض هي نفس الكلمة، فيها غيض، فيها دخول الماء تحت الارض، غيض الماء. يبقى اصلها غيض، ضم الكسر الياء ذهب الى الغين بعد ان حذفنا ضمة الغين، فاصبحت ياء ساكنة اثر كسر، يبقى غيض. غيض مبني المجهول، يبقى كأن الماء التسم بسرعة. هنا في ايجاز بالحذف، حذف المفعول، حذف الفاعل ونزول المفعول ليحل، اصلها يعني اغاض الله الماء، يبقى غيض الماء. الفعل الجملة بهذه البساطة فعل ونائب فاعل فقط، فعل ونائب فاعل غيض الماء، خلاص الفعل مبني المجهول، لان المقام مقام سرعة والتزام، حتى الجملة ارتعدت فأضاعت فاعلها وأنزلت المفعول لينوب مناب الفاعل، لأن كله في حالة اضطراب وخوف من الله وفي حالة وجل وتنفيذ سريع. يبقى تجد الجمل قصيرة، قيل ابلعي غيض قدي انتهى كل شيء. يبقى في أقل من سطرين الحياة عادت كما كانت بعد أن كان الفيضان قد أخذ كل شيء في الوجود. يعني هم لما نوح عليه السلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع، قال سآوي الى ايه؟ الى جبل يعصمني من الماء، يعني هيطلع في اخر حتة، الى جبل يعصمني من الماء. قال بلن فيها الجنس، لا عاصم اليوم من امر الله. يبقى ليس هناك جنس من يمكنه ان يعصمك، يبقى لن فيها الجنس، لا عاصم اليوم من امر الله. وبعدها وحيل بينهما الموج فكان من المغرقين. لما الفيضان أتى كانت الأرض تخرج والسماء تنزل، وذلك الآية تقول فالتقى الماء، الماء هنا الماءان، ماء السماء وماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر. طب ونوح عليه السلام قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، لماذا يا رب؟ جزاء لمن كان كفر. يبقى الانتقام كامل، فالذي يناسب سياق الانتقام بناء الافعال المجهول وقصر التركيب وبساطة الجملة وليس امتداد الجملة، لان امتداد الجملة فيه وقت والوقت مش ما فيش فيه طلاقة قدرة. يبقى وغيض الماء، فالماء هنا نائب فاعل. واذا سمعت قضي الامر، فهذا يعني ان كل شيء عاد كما كان. يبقى قضي مبني ايضا لما لم يسمى فاعله، اصلها قضى الله الامر، لكن الجميع يعلم ان الذي بيده قضاء الامر انما هو الله وحده. يبقى بناء وحده، وهنا بناء الفعل المجهول في قصر وفي الوقت نفسه في ايجاز بالحذف، وكما قلت الآية تمتلئ بالحذف لان المقام مقام قصر في الكلام، وقصر الكلام يعني يفضي الى سرعة التنفيذ وفي الوقت نفسه يبين العظمة الالهية. يبقى بناء الفعل المجهول في هذه الافعال قيل وغيض وقضي وقيل، اربع افعال في آية واحدة مبنية للمجهول، وقضي الأمر. لكن عندما تقرأ بقى واستوت على الجودي، استوت فيها سين وتاء وتاء، هذه حروف أمس. معنى واستوت يعني سكنت، لم يعد هناك حركة واحدة للسفينة لأنها استوت على الجودي، ده الجبل من الجبال. هنا القرآن الكريم لم يقل رست. نحن عندما ننظر في السفن الكبيرة عندما تأتي لتنزل حمولاتها، الأول هناك طرادات صغيرة تضرب فيها يمينا ويسارا، وهناك أحبال تشدها وتظل تموج يمينا ويسارا حتى تصل إلى الشاطئ، ثم يربط هذه الأحبال الكبيرة في هذه القطع الحديدية الضخمة التي ترسي السفينة إلى جانب الشاطئ حتى يتمكن الناس والبضاعة من الخروج والنزول. هنا القرآن لم يقل رست إنما قال استوت، لأن الرسو يأخذ وقتا ويحدث اضطراب، وقرابة الساعة حتى تستقر السفينة والطرادات الصغيرة والقارب الصغير تظل تضرب بيمين ويسار حتى إيه؟ حتى تحاول أن تكون بمحاذاة الساحل أو الشاطئ، ثم تربط بالحبال الضخمة حتى لا تضطرب من إيه؟ من حركة المياه. لكن استعمال حروف الهمس اللي هي السين والتاء والتاء والواو والواو، احنا ما نقولش واسطوت، لا احنا نقول وا ترقيق وبعدين توت، كلها حروف همس، كأن السفينة استقرت استقرارا كاملا ولم يعد ثم اضطراب او حركة. وهذا يدل على طلاقة القدرة وعلى القيومية وعلى حسن استجابة السفينة لأمر الله. فقد يقول أحدنا سفينة تعي، نعم، لأن السفينة عبد من عباد الله، كل شيء في كون الله يحسن عبادة الله ويدرك مهمته ويعرف رسالته ويحسن وظيفته. يبقى إذن السفينة وهي يعني في شرعنا أو في نظرنا عبارة عن أخشاب وألواح ودسر، لكن هذا في نظرك أنت أيها الإنسان، إنما يعني عند الله وفي مقاييس الآخرة ده تعي وتعقل وتعرف المهمة وتلتزم بالرسالة وتدرك الوظيفة التي خلقت لها. فعندما أقول واستوت فإن السين والتاء والواو بهذا التشكيل الصوتي تبين بجلاء أن السفينة قد استقرت واستمعت وأرخت أذنها إلى أمر ربها وأسلمت فؤادها لمولاها والتزمت التزاما كاملا حتى إنك لا تكاد تسمع صوتا إلا السين والتاء وهي حروف لا تكاد تسمع. يبقى استوت على الجودي، على بتفيد الاستعلاء. هل رأيتم سفينة ترسو على جماد وعلى يبس؟ السفينة إنما ترسو في البحار، إذن كلمة على هنا تفيد الاستعلاء، والجودي ده جبل، يبقى أيضا على هنا تبين عظمة الله سبحانه وتعالى. يبقى استوت فوق، يعني هنا بمعنى فوق، ومعروف أن السفن لا تمشي إلا في الماء ولا تعرف الماشية في اليابس، فما الذي أعلم السفينة أن تصعد على الجبل وأن ترسو عليه؟ هي تعرف مهمتها وتعرف أنها من مهماتها أنها سترسو فوق الجودي وتمشي هكذا على اليابس حتى تشعرنا بعظمة الله وسرعة استجابة السفينة لأمر الله. يبقى واستوت على الجودي، فكلمة على اللي هو حرف الاستعلاء بين لنا أنها استجابت وأنها خالفت طبيعتها في أنها كان يجب أن تمشي على الماء ولكنها مشت على اليابس، وليس اليابس فقط، ليست أرضا مستوية، وإنما الجودي إنما هو جبل والجبل مرتفع، فالسفينة تعرف أنها مأمورة بأن ترسو فوق جبل الجودي فاستجابت واستمعت وأحسنت أداء المهمة. ثم تختم الآية بهذه العبارة الراقية التي تبين مدى راحة الكون من أمثال هؤلاء الظلمة المفسدين الذين دمرهم الله تدميرا وأخرجهم من كونه، وقيل بعدا للقوم الظالمين. من الذي قال؟ لا ندري، جميع الناس قالوا، الإنس والجن، السماء والأرض، التراب والذباب، كل من بإمكانه أن يقول اشترك معهم، فجميع من في الأرض يئن من الظلم والظالمين، فساعة ينتقم من الظلم والظالمين، فكل من في الأرض هواء وماء أرضا وسماء كله يشترك في هذا الدعاء. وتنظر بقى في الدعاء، إيه بقى الدعاء؟ بعدا للقوم الظالمين، تشعر بالباء المضمومة والعين الساكنة والدال المفتوحة بأن قنبلة قد ضربت، بوم، بعدا، يعني تشعر بأن يعني الذين كانوا موجودين نسفوا نسفا. فكلمة بعدا تحس أنها في شيء حصل، في ضربة نسفت اللي كان موجود. يبقى كلمة بعدا ده مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ابعدوا بعدا، فكأن القرآن عبر بالاسم بدل الفعل، لأن الاسم يفيد الثبات والاستمرار. يبقى بعدا، يبقى بعده بعدا، وتحس بالتشكيلة الصوتية للباء والعين والدال، تجد يعني الدمدمة والقلقلة وشيء انفجر، وبعدين لا ترى شيئا بعدها، خلاص لا ترى عوجا ولا أنت. يبقى كأن هذا المصدر أسهم في بيان تعجل رحيل الظالمين ونسفهم من كون الله. من الذي قال؟ جميع الكون اشترك في الدعاء على هؤلاء الظالمين. يبقى وقيل بعدا للقوم الظالمين، يبقى هذه الصفة قيدت القوم بأنهم قوم ظالمون، واسم الفاعل يحمل النية، يبقى للقوم الظالمين يعني الذين ظلموا وكان في نياتهم أن يظلموا، والله تعالى بفضله ورحمته استجاب وأبعد هؤلاء القوم عن هذه الأرض. إذن تجد أنت يعني مجموعة هذا التركيب، الإعجاز على مستوى التركيب، وأوضحنا في بناء الفعل المجهول، أوضحنا في استعمال النداء بالنكرة المقصودة، أوضحنا في استعمال الفعل بلع وقلع اللي هي الأفعال المتقاربة في ومتجانسة، والباء واللام والعين والتشكيلة، كأن الفعل يحكي معناه ودلالته التفسيرية، وبعدين معظم الأفعال مبنية المجهول، واستعمال السين والتاء والواو اللي هي حروف الهمس بتشترك معنا في أداء المعنى الحقيقي، وكأننا انتقلنا نقلة للحدث، كأننا نراه يعني على الهواء مباشرة كما يقولون. ثم استعمال المصدر بدل الفعل يدل على سرعة الانتهاء، بدل ما اقول ابعدوا ايها الناس وبعدا اخذ وقت، لا ده بعدا مش محتاج ان انا اخذ كل هذه كل هذا الزمن او كل هذه الاوقات. يبقى هذه آية تبين بجلاء ان الاعجاز على مستوى التركيب موجود في القرآن. طيب لو اخذنا آية اخرى، وهي الآية من سورة الحج الآية الثانية، التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآية الثانية من سورة الحج، لو بدأنا ننظر في بلاغة التركيب القرآني، هنجد أولا أن النداءات في القرآن بتختلف، مرة يقول يا أيها الناس، مرة يقول يا أيها الإنسان، مرة يقول يا أيها الذين آمنوا، فالنداء درجات. فالنداء هنا لجميع الناس، لكل الخلق، فألف الناس جنسية، يعني يا أيها جنس الناس، يعني فقال جنسية يعني يا مطلق ناس، يا جنس البشر، يا كل المخلوقين. يبقى إذا النداء ينبغي أن نرخي له الآذان لنرى ما الذي يطلبه ربنا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، والتقوى بمعنى أن تجعل بينك وبين الله وقاية. كيف تجعل بينك وبين الله؟ بأن تطيع أمره وأن تجتنب نهيه. ما هو ده يعني كيف تتقي الله؟ يعني هتأخذ شيئا وتحتمي به؟ لا، الحماية هنا حماية معنوية، بأن تلتزم أوامر الله وأن تنتهي عن نواهيه. وانظر إلى رقة الكلام، اتقوا ربكم، لم يقل اتقوا إلهكم، يعني جاء بصفة صفة الجمال اللي هي الربوبية، تعني الحنو، تعني الحدب، تعني الرعاية، تعني العناية، تعني الإشفاق. يعني حتى في مسألة التقوى وفي مسألة الآخرة وانتهاء الدنيا أيضا تجد الرحمة، وتجد يعني الربوبية هي الأساس في كل شيء. يبقى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وكلمة اتقوا طبعا من الناحية الصرفية فيها جمال وجلال، لأن التقوى ده مشوار طويل جدا. يعني أنت لو أردنا أن نبين ما الذي حدث في التقوى هتجد أن مشوار طويل. التقوى أصلها اوتقيو، على وزن افتعلوا بكسر القاف وضم الإلياء، اوتقيو وزنها ايه؟ وزنها افتعلوا، أصلها اوتقيو. طيب اللي حصل ايه؟ الاوتقيو على وزن افتعلوا، فالواو في مقابلة الفاء. القاعدة بتقول إذا وقعت الواو في مقابلة فاء افتعل ابدلت الواو تاء، يعني صارت هكذا اتقيوا، لان الواو اللي هي بعد الالف اتقيوا انقلبت تاء بقاعدة في الابدال معروفة، مثل اتصل واتضح واتعظ واتسم واتسق، اصلها ايه وتعظ، الواو اتقلبت تاء وشددت في التاء التي تليها. يبقى اول لون من الوان التقوى ان يغير الانسان نفسه لله، فالحرف اللي هو واو حرف علة تحول الى حرف صحيح من خوف الله وتقوى. يبقى وقعت الواو في مقابلة فألف تعال فأبدلت تاء، يعني انظر الى شخص تحول كلية من حرف الى اخر، من علة الى صحيح. لماذا؟ لان الله يريده الان، اذا انا اتغير بكليتي الى رب. هذه واحدة. يبقى اول مشوار للتقوى ان الواو تغيرت الى تاء. المشوار الثاني ان التاء الساكنة التي وراءها تاء تشدد، يبقى عندنا هكذا التقوى التاء عليها شدة وفتحة، وبعدين التقيوا بقت اصبحت تاء واحدة مشددة. لماذا؟ لان التاء الساكنة وراءها تاء متحركة يكون فيها اجتمع حرفان متمثلان والاول ساكن فتوجب الادغام. يبقى كأن التاء الساكنة لما رأت الى يسارها تاء اخرى قالت لماذا هذه الفرقة، الا تجعلنا التقوى نتحد، اذا لنتحد. يبقى مشوار اخر من يعني هذه المراحل في التقوى ان التاء شددت فاصبحت تاء واحدة عليها شد، يبقى هذه مرحلة اخرى للتقوى. ثم عندنا الياء عليها ضمة والقاف مكسورة التقي يو افتعلوا، ما الذي يحدث؟ ضمة الياء تنتقل الى القاف. لماذا؟ لان الياء حرف علة لا يتحمل الضمة. طب ما هي القاف مكسورة، يبقى القاف تأخذ هذه الضمة لتريح حرف العلة وتتحمل هي حمل الضمة فوق رأسها ثم تتخلى عن حركتها لله وهي الكسر. يبقى إذن عندنا مشوار آخر أن القاف وهي حرف صحيح تحمل ضمة الياء اللي هو معتل، لأن التقوى تقول له جارك الضعيف تتحمل عنه أيها القوي. طب أنا عندي قاف مكسورة، قال لا إذن أنا أتخلى عن كسرتي، يبقى صارت مع ذلك التاكو والياء سكنة والواو سكنة. لماذا كانت الياء سكنة؟ لأني أخذت ضمتها إلى القاف. يبقى صارت هكذا التاكو وياء سكنة وواو سكنة. الحالة التي تلي ذلك، الحالة التي تلي ذلك أنه سيلتقي ساكنان الياء الساكنة وواو الجماعة ضمير مبني على السكون، يبقى نحذف الياء لالتقاء الساكنين فتصير اتقوا. عندما تحذف الياء تحذف نظيرها في الميزان اللي هو اللام، يبقى اتقوا بوزن افتعوا، بوزن ايه افتعوا. يبقى كم مرحلة للفعل حتى صار الى على الحالة التي تليها؟ اولا اتقوا هذه حاجة الاصل، وبعدين اتقوا قلب الواو ياء دي حالة اخرى، ثم ادغام التاء في التاء حالة اخرى، ثم حذف او ترحيل او نقل ضمة الياء الى القاف هذه حالة اخرى من التقوى، ثم حذف كسرة القاف حالة اخرى، ثم حذف الياء مرحلة اخرى من مراحل التقوى. يبقى اذا الفعل حدث له ابدال ثم ادغام ثم اعلال بالنقل ثم حذف حركة القاف ثم اعلال بالحذف، يعني شرد وامتحن فتلك التقوى امتحان وابتلاء. يبقى كلمة التقوى تحكي تشكيلتها الصوتية وتغييراتها التي حدثت فيها تحكي دلالة التقوى، وأن التقوى مشوار طويل يحتاج إلى صبر وتحمل وابتلاء. سئل عمر رضي الله عنه، سأله أحد الناس يا أمير المؤمنين أتدري ما التقوى؟ قال مثلك يسأل مثلي يسأل. قال والله يا أمير المؤمنين ما سألت إلا لأعرف. قال يعني أو أمير المؤمنين هو الذي يسأل، سيدنا عمر بيسأل واحد من الناس يقول له ما التقوى؟ قال مثلك يسألني. قال والله أنا أسأل لأعرف. قال يا أمير المؤمنين يعني يا عمر أما سلكت طريقا ذات شوك، يعني أنت مشيتش مرة على طريق يعني فيه شوك وكده؟ قال بلى. قال فما فعلت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فتلك التقوى تشمير واجتهاد. فالتقوى تحمل ابتلاء صبر وهكذا. فكلمة التقوى تحمل في طياتها مع معناها دلالتها التفسيرية أكثر من مرحلة تحملها الفعل بما فيها من إدغام وفيها حذف وإعلال بقلب وفيها تغيير حرف الحرف، كلها بتلاقي طريق التقوى طريق معبد بالأشلاء وليس مفروشا بالورود والرياحين، إنما هو مفروش بالدماء والأشلاء. فإذا كلمة اتقوا ربكم يعني بذلوا كل ما في وسعكم كما بذل الفعل اتقى كل ما في وسعه حتى وصل إلى صورته النهائية. يبقى عمليات جراحية كثيرة جدا تمت الفعل ثم قام يمشي على قدميه بفضل الله. يبقى في قص حصل له، يعني ياء راحت وعندنا واو اتقلبت وعندنا ضمة راحت وكسرة حذفت، يعني أكثر من عملية جراحية يعني صرفية تمت للكلمة حتى وصلت إلى ما هي عليه. وكذا شأن الإنسان في علاقته بالله، يظل يتنقل من تقوى إلى تقوى، من ابتلاء إلى ابتلاء، ومن صبر إلى صبر، وامتحان إلى امتحان، ومن شكر إلى شكر حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. يبقى إذن الكلمة التقوى بتسهم مع النداء، يعني عندي أسلوب نداء تبعه أسلوب إيه؟ أمر. يبقى يا أيها الناس على طول أرخي سمعي لأن في نداء من الله، اتقوا ربكم في أمر، يبقى ده أسلوب إنشائي نوعه أمر غرضه النصح والإرشاد والتوجيه والتنبيه. ثم كلمة ربكم كما قلت تحمل العناية والرعاية وتحمل الحدب والإشفاق. ثم ربكم، فالله رب جميع البشر ليس رب المؤمنين فقط، الله ربنا جميعا. ثم جاء أسلوب توكيد، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبقى أنا عندي الآن أسلوب أمر تبعه أسلوب نداء، تبعه أسلوب أمر، تبعه أسلوب توكيد. أداة التوكيد إن، وبعدين إن مكسورة لأنها وقعت في ابتداء الكلام يعني حكما كأنها في ابتداء الآية. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يبقى الزلزلة شوف الفعل نفسه، الفعل نفسه تقلقل اتزلزل اضطرب اتدمر، يبقى زلزل زلزل. يبقى كلمة ازاي واللام مع ازاي واللام بالتشكيلة دي تشعرك بالاضطراب والتدمير الحاصل. يبقى زلزلت يعني حدوث مثل هذا الاضطراب، وان يبقى فيه زي الولام وترجع تاني دمدمة مرة تانية زل، وده يعني الرجة المستمرة دي. يبقى ده شيء، دي نكرة، شيء نكرة يعني يشمل جميع ما يمكن ان يشيئ، شيء يعني خطير جدا جدا. وكلمة عظيم صفة مشبهة ومنكرة، والصفة المشبهة تعني استمرار الوصف واستدامته، يعني مثلا فلان ده رجل طويل يظل طويلا حتى يموت، فلان ده قصير يظل قصيرا حتى يلقى الله، فلان بدين نحيف، فلان ابيض اسود، كلها اشياء جبلية يعني صفات مشبهة. اذا عظمة الشيء ثابتة بكل معاني العظمة والتفخيم والجلال. يبقى اذا هذا التقديم يجعل الإنسان يرتجف قلبا وقالبا ويرخي سمعه لكلام ربه ليرى ما الذي ينادي عليه وما الذي يأمر به وما الذي يؤكده. ثم قال تعالى يوم ترونها، يبقى نحن سنرى الآخرة بعيوننا، هنا رؤية بصرية. طبعا كلمة يوم ترونها، يوم يعني في الآخرة، يوم ترونها دي جملة في محل جر مضاف للظرف، يعني يوم ده ظرف والجملة في محل جر مضاف إليه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هنا وقفة، أولا ترونها فعل مضارع في الاستمرار، وتذهل فعل مضارع في الاستمرار أيضا لأن ده مضارع. ثم قال كل مرضعة، كل هنا في الاستغراق، والمرضعة يدخل فيها الإنسان والحيوان، يعني تدخل فيها جميع الأمهات التي ترضع أولادها، وتدخل فيها جميع أمات الحيوان. إحنا في الإنسان نقول أمهات في العاقل، وفي غير العاقل نقول أمات. يبقى تدخل الأمهات والأمات اللواتي من شأنهن الإرضاع، لأن كل بتفيد الاستغراق، ومرضعة يعني التي ترضع. لكن هنا وقفة، معروف إن الرجل نأتي معه بالصفة المذكرة ومع المرأة بالصفة المؤنثة إذا كان يتمتعان بهذه الميزة معا، يعني مثلا هذا رجل فاضل وتلك فتاة فاضلة أو امرأة فاضلة، هذا رجل عفيف وتلك امرأة عفيفة، هذا طويل وتلك طويلة، لأن يشتركوا في الطول. لكن إذا كانت هناك صفة لا يشترك الرجل فيها مع المرأة فلماذا تأتي التاء؟ أنا أقول فلانة مرضع فقط لأن الرجل لا يرضع، أقول فلانة طامث لأن الإنسان لا يطمث، فلانة مثلا حامل الرجل لا يحمل، يبقى إذا كانت هناك صفة لا يتمتع بها إلا المرأة فلا داعي لمجيء التاء، لأن التاء تأتي متى تأتي التاء؟ تأتي التاء في الصفة التي يشترك فيها الرجل والمرأة، مجتهد ومجتهدة، نشيط ونشيطة، كبير وكبيرة، قصير وقصيرة، أبيض وبيضاء، أسمر سمراء، يعني يبقى فيه اشتراك. لكن المرضع، طب لماذا جاءت التاء هنا؟ يعني لماذا قال القرآن كل مرضعة لم يكن كل مرضع؟ فرق أهل البلاغة وأهل اللغة بين المرضع والمرضعة. قالوا المرضع بغير تاء من من شأنها الإرضاع، سواء كانت ترضع أو لا ترضع، يبقى أي في أي امرأة اسمها مرضع، لأن هي مجهزة في أي لحظة للإرضاع، مجرد ما تحمل خلاص اللبن ينزل في صدري في ثديها حتى ترضع، يبقى بعد أن يولد الولد يجد ما يأكله، لأنه على أي شيء يعتمد على أمه. يبقى إذن المرضع بغير تاء من من شأنها الإرضاع، سواء تلبست به الآن أم لا، سواء أرضعت الآن أو لم ترضع، دي المرضع بإيه؟ بغير تاء. أما المرضعة بالتاء فهي التي تتلبس بالرضاعة الآن، الآن بترضع يبقى مرضعة. طيب المرأة ساعة ترضع في اللحظة التي ترضع فيها وليدها تكون أحن ما تكون، يعني لو جئنا بترمومتر ليقيس درجة الحنان في هذه اللحيظة سينفجر، لأنه درجة الحنان فوق إيه؟ فوق طاقة هذا الإيه؟ الترمومتر. في هذه اللحظة يحدث تناغم بين الأم ووالديها المرضع ده، يعني مثلا تلعب في شعره، تغازله في ظهره، وهو يضرب برجليه الضعيفتين الصغيرتين الجميلتين في بطنها، ويعني هي يعني تعبس، هو يعمل كذا، يضرب بأنفه، يعني في لغة يعني كأنها تسقيه الحنان مع اللبن، كأنها تسقيه الرجولة، كأنها تسقيه الصفات الطيبة، كأنها تسقيه الكرم الحنان. فإذا في هذه اللحظة الأم تكون كأنها غائبة عن الوجود، لأن بينها وبين والدها لونا من الحنان والتحنان والرقة واللغة الصامتة. حتى بتوع علماء النفس يقول لك في علم نفس الأجنة، يعني ممكن جدا الجنين ده بيفهم، يعني لو الأم زعلانة ممكن الدم بتاعه يتغير، ممكن يحصل له مشكلة نفسية الولد جوه، لأن علم نفس الجنين أكيد أكيد هناك علم يتعلق بهذا، لأنه يعني هكذا لازم يبقى المسألة كده. يبقى يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يبقى في هذه اللحظة التي تكون فيها الأم أحن وأرق وأجمل وأكمل ما تكون مع ولديها، غابت في حنانه وغاب في أمومتها، في هذه اللحظة، في هذه اللحظة عندما تقوم الساعة تذهل هذه الأم عن رضيعها، وقد تدوس عينيه برجلها، وقد تبقر بطنه بقدميها، وتتركه وتمضي وتذهل، تذهل يعني تخرج عن شعورها، لا تخرج عن عقلها وفهمها وحسها وحنانها وتحنانها، خلاص. يبقى القرآن باستعمال التاء في مرضعة نقلني نقلا سريعا إلى السياق الأخروي، وكأني أشاهد المنظر بعيني الثنتين، نقلني نقلة أخروية، وضعني في السياق الحساس الراقي في الآخرة. يبقى أنا رأيت الآن أما تذهل وتدوس وليدها فتفقأ عينه وتبقر بطنه وتكسر ذراعه، وقد تمشي على أسنانها فتدمرها، على أسنانه فتدمرها تدميرا، يبقى ليه؟ يبقى ذهلت. كلمة تذهل، الذهول ده خروج عن العقل، خروج عن الوعي. يبقى تذهل كل مرضعة، يعني سواء من الإنسان أو من الحيوان، ثدييات وغير ثدييات، يعني جميع المرضعات تذهل. لكن انظر إلى الجمال، قال عما ما في اللغة لغير العاقل ومن للعاقل، يعني مثلا أقول قابلت من أحترم، لكن أقول اشتريت ما أردت. أنظر إلى القلم وأقول أتنظر إلى ما أرى، مش من أرى، لأن ذا قلم أو كتاب. لكن عندما أنظر إليه أقول مثلا إيه، أترى ترى من هذا؟ إنه أخي. ما أقدرش أقول ترى ما هذا، يبقى إذن من للعاقل وما لغير العاقل. القرآن الكريم قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما إذن هناك نقلة بلاغية وتربوية ودينية في هذا الوضع، في أن الأمة صارت تنظر إلى هذا الوليد الذي يرضى على أنه شيء من الأشياء، على أنه جماد من الجمادات، على أنه شيء لا يعقل بدليل استعمال ماء. يبقى ما قالتش عمن، الآية لم تقل عمن أرضعت، إنما قال عما، فكأنه صار شيئا، كأنه صار حجرا، صار شيئا لا يعقل بدليل أنها قالت ماء. يبقى تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يبقى ده فعل ماضي والتأتأ التأنيث ايه، يبقى يعني عما أرضعته، حتى نسيت الهاء بتاعته، نسيته، يبقى المفعول بمحذوف لأنه منسي خلاص. الأم تركته وجرت ونسيت أنها كانت ترضع وداست على عينيه ففقأتها أو بطنه فبقرتها، ونسيت أنها كانت ترضع ولدا هو ابن لها وجزء من جسمها. يبقى حذف المفعول يدل على أنها نسيت تماما وذهل عقلها عن وليدها فحذفته كما حذف المفعول به. يبقى عما أرضعت. ثم تقول الآية وتضع، تضع، شوف كلمة تضع أصلها توضع، فكأن الواو أصلا حذفت لأنها وضعت هي الأخرى، خرجت. وتضع فتح فتح ضم، خلاص الولادة السهلة، أسرع ولادة في التاريخ ولادة الأخرى، لأن دمدمة الساعة وزلزلة الساعة تجعل كل حمل ينزل فورا بدون أدنى تعب. يبقى وتضع، كلمة تضع بالتشكيلة السريعة تاء ضعين بتبين السلاسة والسهولة في الخروج بسرعة، لأن زاهلة مش فاهمة. يبقى الآلام الشديدة هي الآن منشغلة بزلزلة الساعة ومشتغلة بعظمة هذا اليوم، فزهلت عن كل شيء حتى أن الآلام نفسها لم تعد تشعر بها، فوضعت تضع يعني ما خدتش لحظة كلمة تضع. ثم قال تعالى وتضع كل ذات حمل، شوف هنا، هناك قال كل مرضع، هنا قال كل ذات حمل حتى يشمل العاقل وغير العاقل، الإنسان والحيوان والأشياء ما يمكن أن يحمل في الكون. يعني ممكن مثلا في أشياء تحمل ونحن لا نعرف أنها تحمل، هو قال كل ذات حمل والكون يمتلئ بذات الحمل بدليل التعدي، لأن الكون كله قائم على ذكر وأنثى. الله تعالى شاءت حكمته أن يخلق الناس من ذكر وأنثى، وكذلك مثلا نيوترون إلكترون، مثلا عندك بويضة كذا، يعني لازم حاجتين يلتقوا بحيث أن ينتج منهم ثالث، اللي هو الحاجة اللي بتتفتق عن اجتماع هذا مع ذلك. يبقى تضع كل ذات حمل حملها، يعني ما نعرفش بقى يجي ايه بقى، يعني يخرج ولدا ولا حمارا ولا فيلا ولا عصفورا ولا دودة ولا كل ذات حمل حملها، كل الحوامل في الكون انسانا وحيوانا وجنا وجمادا وكل ما كله يضع الحمل، لم يعد هناك فائدة من الحمل، انتهى، كل شيء يقف، كله يتوقف. يبقى وتضع كل، حتى لو كان الحمل في اوله، كل ذات حمل، ما قالش كل ذات حمل قد انتهى حملها، لا، كل ذات حمل. وكلمة ذات تصلح للعقل غير العقل. يبقى اذا وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، الفعل ترى بيفيد الاستمرار، فعل مضارع، وقال في الناس جنسية، يعني ترى جنس الناس كبيرا وصغيرا، ابيض اسود، عالم جاهل، شرق غرب شمال جنوب، كبير صغير، ذكر انثى، كل سكارى. وسكارى يعني كأن الزلزلة أفقدتهم عقولهم، فكأنهم يعني سكروا. الإنسان السكران الذي يمشي يطوح يمينا ويسارا ويهزي بكلام لا يعرفه، لأن الزلزلة أخرجته من عقله. يبقى ترى الناس، يبقى لا يشذ أحد، الجنسية، وترى الناس سكارى، والحقيقة وما هم بسكارى. يبقى الباء هنا صلة أو زائدة للتأكيد، يعني هنا ما إما أن تكون عامل عمل ليس وإما أن لا تكون، يعني إما أن تكون حجازية وإما أن تكون تمامية. إذن هم ممكن يبقى اسم ما أو مبتدأ، وبسكارى ممكن يبقى خبر ما مجرور لفظا منصوب محلا، أو خبر المبتدأ هم مجرور لفظا مرفوع محلا. وما هم بسكارى، وكلمة سكارى هنا وهنا ممنوعة من الصرف ليه؟ لأنها على صيغة منتهى الجموع، أو لأنها مختومة بألف التأنيث المقصورة، أنت حر في هذا وذاك. يبقى ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى لكن حرف استدراك. الاستدراك عبارة عن إيه؟ الاستدراك عبارة عن تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم إثباته. بمعنى إيه؟ يعني مثلا لو قلت فلان بدين، يعني ممتلئ بدين، قد يدخل في حسك أنه لكونه بدينا سيكون قويا، فأستدرك وأقول لكنه ضعيف. يبقى أنا استدركت إيه؟ بنفي ما توهمت ثبوته. أقول ما فلان غني، قد يدخل في حسك وعيك أنه لغناه قد يتصدق، ثم أستدرك أقول لكنه بخيل. طيب فلان فقير، قد يدخل في حسك أنه لكونه فقيرا لا يتصدق، أو مثلا يمد يديه، أو أستدرك أقول لكنه عفيف. فهنا استدركت فنفيت ما أثبته وأثبتت ما توهمت نفيه، وده اسمه الاستدراك. وذلك القرآن بيقول ولكن، يعني كل الكلام ده انه سكارى لا لا، ده الصحيح ايه؟ ان عذاب الله شديد. كلمة عذاب مصدر، والمصدر يفيد الثبات، ثم اضيف الى الله اضافة تشريف واضافة جلال، اضافة جلال. يبقى عذاب الله يعني من يملك جميع الوان التعذيب بكل معانيها باستمرارها، وشديد صفة مشبهة، يعني الشدة ثابتة والكلمة منكرة، والتنكير يشمل جميع أنواع الشدة، شدة وثابتة، يبقى هي نكرة تفيد إيه؟ العموم، وصفة مشبهة تفيد الاستمرار والثبات والدوام. إذن لو نظرت إلى هذا التركيب هتجد جملة من الأساليب. أولا يا أيها الناس أسلوب نداء، اتقوا ربكم أسلوب أمر، إن زلزلة الساعة شيء عظيم أسلوب توكيد، طب يوم ترونها ده إضافة إيه؟ وبعدين وما هم بسكارى ده أسلوب توكيد باستعمال الباء السائدة أو باء الصلة. طب ولكن عذاب الله شديد ده أسلوب توكيد أيضا، لأن إن وأن ولكن وكأن دي أساليب إيه؟ توكيد كلها، والأداة في الأولى إن وفي الثانية لكن. فلو نظرنا إلى هذا التركيب وبلاغة البلاغة القرآنية على مستوى التركيب سنشعر بالجلال والجمال، ونعيد قراءة القرآن بطريق آخر، ونشعر أن البلاغة مهمة جدا جدا، والوقوف أمام معطيات الألفاظ ودلالات الكلمات والبنى والتشكيلة الصوتية التي وردت عليها، نشعر بالفعل أن علم البلاغة علم في غاية في الأهمية. يبقى إذن هذه آية أخرى أضرب يعني مثالا ثالثا. يقول الله تعالى في سورة الأعراف في الآية 170، نستخرج الآية 170 من سورة الأعراف، والتي يقول الله تعالى فيها والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه الآية عظمة على عظمة، وعلماء فقه الدعوة من المؤكد أنهم يقفون وقفات صادقة في هذه الآية، لأنها تمتلئ بفقه الدعوة. والذين ده اسم موصول خاص، والذين، وطبعا الذين يعود على جماعة الرجال وجماعة النساء، إيه؟ اللاتي أو اللائي أو اللواتي أو اللوائي، اسم الموصول الذين. يبقى كأن الأصل أن يقوم الرجال بالدعوة إلى الله خارج بيوتهم، وكأن النساء يقومن بالدعوة في داخله. هذه واحد. يبقى الذين، وممكن جدا أن يطلق اسم الموصول اللي هو علم على الرجال ويدخل تحته النساء، لأنهن يدخلن حياء طبعا، لأن يقول واللواتي يمسكون، لأنه ليس على المرأة أن تخرج وتصعد المنابر وتمشي في النوادي وتقيم الندوات وتقيم المحاضرات وصوتها يعلو هنا وهنا كالرجال وتدخل في ميادين القتال. لا، المرأة قيل في حقها وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، معنى هذا انه لا يطلب اليها ان تجاهد في سبيل الله، لكن لو طلبت وكانت يعني وهبت نفسها لدين ربها وللدعوة الى الله خلاص تخرج بضوابط الشرع. لكن كلمة والذين، لان الآية بتقول ايه، فلا يخرجنكما، ده مثنه ادم وحواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني يا ادم، لم يقل فتشقيا. يبقى الاصل في المرأة ان تعيش في مملكتها في بيتها معززة مكرمة، والذي يشقى انما هو الرجل يخرج هنا وهنا ويضرب في اطناب الارض وفي جنبات الكون ويخرج ليعمل ويعرق ويكد ويجتهد، ثم يعود فيجد زوجته في البيت تنتظره لتمسح عنه عناء هذا اليوم وتعب هذه السنين، فيعود كما كان رجلا يخرج هكذا للجهاد في سبيل الله، يجد في البيت من تحن عليه ومن تمسح على جبينه وتضع بلسم يعني شفائها على جبهته وعلى هذا الجهد الجهيد الذي قدمه طيلة يومه او طيلة شهره او طيلة حياته. فاذا لها مهمة كبرى في اعادة صنع الرجال مرة اخرى لينطلقوا في ميادين الجهاد والقتال حتى يعبدوا الناس، كل الناس لله رب الناس. يبقى ده اول شيء في الذين. طيب بعدها قال يمسكون بتجديد السين مكسورة، الماضي منها مسك، هناك فرق بين مسك وبين مسك، مسك فهو ماسك، امسك فهو ممسك، لكن مسك فهو ممسك. يبقى كلمة يمسكون بضم الياء من الفعل الرباعي مسك، ميم والسين مشددة تعد بحرفين سين سين ساكن ومتحرك ثم الكاف. يبقى والذين يمسكون، معنى يمسكون يعني انهم انتهوا اولا من تمسيك انفسهم بالكتاب. ليه؟ لان الذي لا يملك الشيء لا يمكنه ان يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فالذي لا يمسك بالكتاب لا يستطيع ان يمسك غيره بالكتاب. الآية الاخرى تقول افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى، يعني شخص يعني يفتقد اسباب الهدى كيف يهدي غيره، اما لا يهدي الا ان يهدى، لازم هو يهدى الاول حتى يستطيع ان يهدي غيره. فاذا والذين يمسكون شيء فعل في منتهى الدقة، يبقى هو انتهى اولا من انه امسك بالكتاب والزم نفسه بتعاليم الله وكان وقفا عند حدوده وكان رجلا ربانيا وفي الصلوات يكون اول الناس خلف الامام مباشرة لا يرى قفا من امامه لانه في الصف الاول ويقرأ القرآن ويساعد هذا ويعني يتصدق على هذا ويكشف غمة هذا الى اخره. يبقى كلمة يمسك يعني كلمة يمسك فيها تجديد السين، معنى هذا انه انتهى من تمسيك نفسه ثم بدأ يعدي اثر الخير الى الغير بعد ان امسك بالكتاب والتزم به وتذوق حلاوته وتعشق جلاله وكماله. خميرة الايمان دفعته الى ان يمسك غيره. لماذا؟ لانه الانسان الاناني ابشع انواع الانانية ان تحرم غيرك خيرك في الايمان. الايمان على وجه الخصوص، يبقى انت كنت بعيدا عن الله فانعم الله عليك بتقريبك اياه بتقريبه لك ثم تذوقت طعم الالتزام وطعم الايمان، يبقى في هذه الحالة لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. شوف ما دي تقولها في ساعة لانها كتير جدا اللي المحبوب. يبقى والذين يمسكون، يبقى واضح جدا انهم عندهم رؤية وعندهم بعد نظر وعندهم مرحلية في الدعوة وعندهم اهداف واغراض سامية تنتهي بانتهاء الدنيا ودخول الجنة ورضا الله. يبقى يمسكون وترك المفعول. يمسكون ايه؟ ساب المفعول. يبقى يمسكون غيرهم. مين غيرهم؟ كل الناس ما عداهم، يبقى كبيرا وصغيرا، عالما وغير عالم، ابيض واسود، ذكرا وانثى، طفلا وشابا وشيخا وصبيا وكل من حولهم، جيرانهم الى اخره. يبقى الذين يمسكون ترك القرآن المفعول به لتذهب نفس الداعية في الجهد وبذل الطاقة في الدعوة كل مذهب، والذين يمسكون الناس كل الناس، جميع شرائح المجتمع، جميع ما يمكن ان يدعى. يبقى والذين يمسكون، ثم قال بالكتاب، لم يقل الكتابة، ممكن اقول مسكت زيدا الكتابة، يتعدى الاثنين، يبقى يمسكون غيرهم الكتابة، لقال بالكتاب، يبقى واضح انهم متمكنون متبصرون حتى جاءت الباء، والذين يمسكون بالكتاب، لم يقل الكتاب، لا، ده انا امسكك بكتاب، يعني ده انا اخرجه لك بصورة راقية وبمنطقية وموضوعية واحتراف دعوة وأيسر سبيل وأرق طريق وأخف عبارة وأجمل أسلوب. يبقى كلمة يمسك به فيها كده احتراف، ماشي، يمسك الكتاب يرمه لك كده، لا، ده إذا أراد أن يدعوك تفنن في الدعوة وتزلف بشكل آسر ودخل إليك من حيث لا تشعر، يعني جاء إليك مما تحب ليأخذك إلى ما يحب، يعني فقه دعوة واضح. أنا لو كنت يعني أستاذا في فقه الدعوة لاستنتجت أشياء كثيرة من هذه الآية، واضح فيها عظم. والذين يمسكون بالكتاب، وقال هنا عهدية، يعني الكتاب المعهود أنه كتاب والمعهود أنه يمسك به، العهدية، وممكن تكون كمالية، وممكن تكون عهدية ذهنية، كل ده موجود، وممكن تكون قال التغليب، يبقى قال دخلت على الكتاب، يبقى كتاب ربنا، المدينة المنورة على طول، البيت يبقى الحرام، الهرم يبقى مصر، العقبة يبقى أردن، العجل يبقى بني إسرائيل، اسمها قال عهدية. فممكن قال عهدية ذهنية، وقال كمالية، وممكن قال تكون أيضا تفيد الغلبة. والذين يمسكون بالكتاب، إذن هؤلاء رشدوا هدفهم، وحدوا غاياتهم، عرفوا مقاصدهم، فهم يمسكون بالكتاب ليس بأي شيء. لكن تجد العطف عظمة، وأقاموا الصلاة. طب ما الذي جاء بأقاموا الصلاة بعد التمسيك بالكتاب؟ قالوا لأن التمسيك بالكتاب والدعوة إليه والموت في سبيله يحتاج إلى زاد، وهذا الزاد أخذ من إقامة الصلاة، لكن مش بس الصلاة وخلاص، لا، إقامة، يعني يعرف قدر الصلاة، ويعرف إذا وقف في الصف بغرض الصلاة أخلص نفسه لله وغاب عن هذه الحياة وكان بين يدي مولاه فاستطاع أن يؤتيه الله هدى سبحانه وتعالى. يبقى وأقاموا الصلاة، يعني كانوا قد أخلصوا أفئدتهم لله ساعة وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى، فأعطاهم الزاد الذي يمكنهم من السير في طريق الدعوة للتمسيك بالكتاب. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وألف الصلاة عهدية، يعني الصلاة الشرعية المعهودة التي ينبغي أن يحافظ عليها. ثم يبقى هذا العطف مهم جدا، لأنه هو بمثابة البنزين بالنسبة للسيارة، بمثابة الدماء بالنسبة للجسد والفؤاد. يبقى الذي لا يقيم الصلاة يستحيل أن يمسك بالكتاب، والذي يمسك بالكتاب ينبغي عليه أن يكون قد أقام الصلاة. وواضح أن الواو لا تفيد الترتيب، إنما هي لمطلق الجمع، يعني إقامة الصلاة قبل تمسيك الناس بالكتاب أو تمسيك الناس بالكتاب إقامة الصلاة، المهم ينبغي أن يتماشيا معا، لأن التمسيك بالكتاب يحتاج إلى زاد اللي هو إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة تدفعه دفعا إلى التمسيك بالكتاب لأن تأمره بالدعوة إلى الله، يعني كأن هذا يترتب على ذاك، وذاك مفتقر إلى هذا، كما يقول مثلا الآية اللي تتكلم عن الأمن، الآية تقول والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يبقى الأمن لا يأتي إلا من خلال الإيمان، فلا إيمان إلا ويتبعه أمان، ولا أمان إلا من خلال الإيمان. فمن القصة يعني في جواب وسبب وسبب وجواب وهكذا. يبقى إقامة الصلاة ضرورية للتمسيك بالكتاب، والتمسيك بالكتاب يدفعنا إلى إقامة الصلاة حتى نأخذ منها الذات. واضح يعني هنا كأن الواو هنا تجعل الآيتين تتمتن علاقتهما وتتوثق وتتناغم، فواحدة سبب في الأخرى والأخرى كانت مترتبة على الأولى إلى آخره. يبقى أقاموا الصلاة، تلاقي كده كلها واقفة كده، الهمزة والألف والألف والألف والألف، عندك كذا ألف اهي، الهمزة بتاعت أقاموا والألف بتاعت أقاموا وألف هو الجماعة والألف بتاعت صلاة والألف بتاعت صلاة تانية، يعني الألف اللي هي بتاعت ألف ولام والصلاة بعدها، تلاقي كلها واقفة، واقفة حقيقي. ولذلك من غير المقبول أنه إذا أقيمت الصلاة يقوم إنسان وهو كده يعني يتثاءب ويتثاقل، تشعر بأنه لا يفهم معنى الصلاة، إن الصلاة كانت عمل كتابا موقوت. وبعدين الآية تقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا قال أقم الصلاة قد قامت الصلاة فورا، يعني لا تسمح نفسك بأن تتثاءب وتخرج صوتا من فمك وتتكاسل وتقول لواحد خذ بيدي. الكلام الذي نراه في المساجد هذا كلام لا يليق بالصلاة. يبقى الصلاة دي شيء يعني ده هو عمود الدين، ينبغي يعني أن يؤخذ بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طيب إذن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، انظر إلى التسجيل الخطير، إنا لا نضيع أجر المصلحين. ده أسلوب توكيد بدأ بلا إن، ثم إن الله تعالى لم يشأ أن يقول إني لا أضيع، لأن المقام مقام تشريف ومقام تكريم وتبجيل لأولئك الذين فهموا مهمتهم وأدركوا وظيفتهم ورسالتهم، فهم يمسكون الناس كل الناس بالكتاب العظيم، ثم لا ينسون أنفسهم بإقامة الصلاة، فهم وقفون عند حدود الله، فينبغي أن نعاملهم بالعظمة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى كلمة نا هنا اللي هي المتكلم المعظم نفسه سبحانه وتعالى هنا شخصت مكانة من سبق هذه الكلمة، اللي هم الذين هم دعاة إلى الله ويعرفون ماذا يفعلون وما هي المهمة التي أرسلوا بها. إما والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع، أدي أسلوب نفيه، أجر المصلحين، لم يقل إن لا نضيع أجر الصالحين، لأن الصالح يختلف عن المصلح. الصالح اسم فاعل من صلحة، ومعنى هذا أنه صلح في نفسه فهو صالح. يبقى واحد بيصلي ويصوم ويسبح ويقرأ القرآن ولكن ما بيعملش حاجة تانية، يبقى ده رجل صالح، وده رجل غلبان في عقله، عنده في عقله اضطراب لأنه لم يعدي أثر الخير إلى الغير. يعني يا أخي أنت ذقت طعم الإيمان، ينبغي أن تعدي هذا الأثر إلى غيرك، ينبغي أن تكون مصلحا لا صالحا فقط. إذا صالح الفعل الماضي ثلاثي، صلح فهو صالح، صلح في نفسه فهو صالح. لكن مصلح اسم فاعل من أصلح، الهمزة همزة اللي احنا اللي انا بسميها دايما همزة الدعوة الى الله، دي اصلح غيره يعني. يبقى صلح في ذاته واصلح غيره، ولا يستطيع ان يصلح غيره الا اذا كان قلبه قد انطوى على الصلاح وانتهى من نفسه، لان فقد شيء لا يعطيه. يبقى اذا الشاعر بيقول اتاني حبها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يبقى اذا كان القلب فارغا من الايمان يمكن لاي انسان ان يعني يخلد إلى حياة المعصية لأن قلبه فارغ، لكن واحد قلبه مفعم بالإيمان وبحب الله وبدعوة والدعوة إلى الله ويعيش نهاره وليلة ويفكر في دعوة هؤلاء الناس إلى الله والمجيء بهم إلى ساحة الإيمان إلى هذا الطهر والعفاف، يبقى في هذه الحالة رجل مشغول. همزة دي همزة دي همزة خطيرة جدا، أصلح. يبقى فلان صلح لكن فلان ده أصلح، معنى أنه أصلح غيره يبقى هو صالح، فاستطاع بصلاحه أن يصلح غيره. والأصل في المسلم إما أن يبقي الصالح على صلاحه وإما أن يزيده صلاحا، يأتي إلى الشيء المفسد فيصلحه ويأتي إلى الشيء الصالح فيزيده صلاحا على الأقل ألا ينقص من صلاحه. يبقى كلمة مصلح بضم الميم خطيرة جدا جدا، لأن الله تعالى في البداية قال يمسكون، يعني يبذلون جهدا في تمسيك الناس ولا ينسون أنفسهم أقاموا الصلاة. يبقى ناس فاهمة، ناس واعية جدا جدا، وقتها غالي أوي أوي، زي قال إنا لا نضيع أجر المصلحين، ما مش ممكن تكون في النهاية أجر الصالحين، لان هو دعا غيره وبذل الجهد وحط رؤية وحط مرحليات في الدعوة، وعارف ان ده يدعى عن طريق مثلا هدية، يدعى عن طريق زيارة، يدعى عن طريق ندوة، مؤتمر، مقال، لا يفتأ يدعو الى الله. فهذا رجل يأخذ هذا الختم، ياخد ختم كده المصلح، وده ختم ايه؟ ختم اخراوي اهو، ختم سماوي. إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهل أحد منا لا يتمنى أن يكون آخذا لهذا الختم؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذا كنا صالحين في أنفسنا فينبغي أن نتعدى هذا المستوى إلى مستوى الإصلاح. يبقى إذا الإنسان يدعو نفسه أولا ثم يصلح غيره بعد ذلك، يبقى يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين. يبقى ولذلك يعني إذا عشت مع أناس يعصون الله ينبغي أن تتكلم معهم في الصلاح. طب إذا لم يستمعوا تعيد المرة والمرة ولا تتكاسل ولا تكل ولا تمل، لكن إذا كان الأمر فيه معصية ولا يمكن أن الحيد عنها منهم خلاص لابد أن ترحل من هذا المكان. ليه؟ إنكم إذا مثلهم. إذا لم تستطع أن تغير المنكر فينبغي أن تمشي من المكان حتى إذا نزلت عاقبة أو إذا نزل عذاب الله لا تدخل تحته. وعندنا آيات كثيرة جدا في سورة الأعراف، وهي سورة خطيرة جدا ينبغي أن تؤخذ بحقها. هناك أشياء كثيرة جدا إن شاء الله هنقولها مع كل مرة. أنا قبل أن أدخل في الجانب البلاغي بقى في سورة من سور القصار، أنا دلوقتي بتكلم عن الإعجاز على مستوى التركيب، فبختار أي آيات تأتي أمامي في أي سورة وأعيش معها لأبين بلاغة القرآن على مستوى التركيب، على مستوى الجملة، العبارة، التركيب، النص. فلكن نحن عندنا الآن السورة التي بعد سورة الناس، السورة اللي هي سورة الفلق. طيب كيف نتحدث بقى عن البلاغة القرآنية في سورة الفلق؟ لو بدأنا لننظر في سورة الفلق وما فيها من بلاغة هنجد بقى العظمة الكاملة في هذه السورة على قلة حروفها. سورة الفلق من السور قصار، يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسيد إذا حسد. أول ما يلاحظ على هذه السورة أن الاستعاذة وردت من أمور أربع أمور. الأمر الأول من شر ما خلق، الأمر الثاني من شر غاسق إذا وقب، الأمر الثالث من شر النفاثات في العقد، الأمر الرابع من شر حسيد إذا حسد. دي عبارة عن أسباب الآلام في الكون، شر المخلوقين، الليل ومشاكله، السحر ومصايبه، الحسد وبلاويه. تمام. يبقى اذا نحن الان نستعيذ من امور هي اهم اسباب الالام في هذا الكون، هي من اكثر مكامن الاوجاع في هذا الوجود. اولا شر ما خلق، اما ان تكون ما موصولة يعني من شر الذي خلق، واما ان تكون مصدرية من شر الخلق يعني من شر المخلوقين. اذا شرار الخلق لا يفتؤون ينفثون الفتن والسموم في هذا الكون، لا يحبون سعادة احد من الناس، ودي المشكلة الكبرى في الكون. عندنا اناس لا يرون الا الدماء، عندنا اناس لا يحبون الا الاشلاء، الا تناثر الاعضاء، لا يحبون الصفاء ولا يعرفون معنى النقاء، لا يهابون ربا في ارض او سماء. شأن هؤلاء الشر، فكر هؤلاء القتل، غاية هؤلاء تحقيق المراد بأي صورة كانت، ولو كان هذا على حساب سعادة الآخرين. ده هذه أول جزئية نستعيذ بالله منها. الأمر الثاني، وطبعا قال برب الفلق يعني حتى يكشف هذه الغمة وتنزاح فينزل الضياء ويحل النور ويأتي الفلق. الأمر الثاني الليل إذا اقترب، قال من شر غاسق إذا وقب، وقب يعني اقترب. ليه بقى؟ لماذا نستعيذ بالله تعالى من شر الليل إذا دخل، من شر الليل إذا اقترب؟ لأن الليل ينزل بظلمته ويغطي الكون بظلامه وسوداده، عندها يتحكم أعداء الفضيلة من تنفيذ إيه شرورهم، يأتي أعداء النجاح ويتمكنون من تحقيق مراداتهم في الليل، إذن الليل يجمعهم. وكان المقتضى، كان المقتضي أن يستغلوه في قيام الليل في طاعة الله، في يعني افتراش الجبهة بين يدي الله، إلا أنهم تنكبوا هذا الطريق، استغلوا تلك الظلمة في إتعاب الخلق وتدمير ممتلكاتهم، في سرقة جميع متعلقاتهم. وإذا هذا يحتاج إلى الالتجاء إلى الله حتى يفلق هذه الظلمة فتنقشع ويأتي النور والطهر والضياء. الأمر الذي يليه، الساحرات اللي هي النفاثات في العقد، الساحرات هؤلاء اللواتي ينفثن في العقد، يسحرن البشر، يتسببن في إيلام هؤلاء الناس. ولا أحد ينكر الساحرات موجودات، وكذلك السحرة من اليهود ومن غيرهم. هؤلاء لم يتركوا أحدا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف في القصة بتاعت لبيد بن الأعصم، سحره اللي هو لبيد بن الأعصم ده في بئر اسمه مشط ومشاطة أو مشاقة يعني. وجاء جبريل عليه السلام جاء بذلك الأمر. لبيد ده رجل من بني زريق، ده كان حليف اليهود يعني، وكان من المنافقين. عمل ايه؟ وضع سحره في جف طلع ذكر تحت رعوفة في بئر زروان، كما تحدثنا الرواية يعني. وسيدنا جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي اتى الى هذه البئر واستخرج منها هذا الجف اللي هو حاطط فيه الحاجة دي، ثم طم البئر دفنها يعني. فاذا في الجف مشاطة رأسه صلى الله عليه وسلم، مشط اللي كان بيسرح بيه، مشاطة رأسه واسنان من مشطه، وبعدين فيه وتر معقود فيه 12 عقدة مغروزة كده بإبر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية انحلت عقدة، انحلت عقدة، انحلت عقدة. ثم وجد الرسول صلى الله عليه وسلم خفة في نفسه حينما انحلت العقدة الأخيرة، فقام بعدها كأنما نشط من عقال، يعني فك كده من الكسل، خلاص انطلق صلى الله عليه وسلم، لأنه السحر كان قد يعني أثر فيه. وجبريل عليه السلام ماذا فعل؟ جبريل عليه السلام يقول له بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من حاسد وعين الله تشفيك إلى آخره. فإذا هذا السحر من المفترض أن نلتجئ إلى الله عز وجل في أن يفلقه عنا حتى ينجاب وينكشف ويظهر الإنسان على حقيقته وينشط من جديد. الأمر الرابع اللي هو الذي نستعيذ به اللي هو بقى الحسد، بقى خطورة بقى الحسد، دي صفة معروفة ذميمة يسلكها من شرار الناس. والحسد تمني زوال نعم الله عليك إلى هذا الحاسد، يعني بدل أن يغبطك يحسدك، بدل أن أقول اللهم اجعل هذه النعمة عندي مثل أخي وزيد أخي كذا، لا يقول اللهم حولها منه إلي. يبقى ده تمني زوال النعمة من أخيك لتأتي إليك، ده واضح أن فيه مرض، القلب مريض. طيب هؤلاء الناس الحساد يعيشون بأعين واسعة، أعين ترمق نعم الله على عباد الله، هذه الأعين مريضة، فيتحقق بقى الزوال وتتحول النعمة إليهم. فطبعا ده شيء يعني غريب وعجيب من سلوك إنسان مسلم. الحسد معروف أنه مرض اجتماعي، مرض اجتماعي خطير جدا، والإسلام أكده عندما قال والعين حق، يعني الحسد، لأن العين هنا مجاز مرسل علاقته الإيه؟ علاقته السببية، يعني العين هي السبب في الحسد، تنظر ترمق ثم يئن القلب بعد هذا النظر، ثم يطلق هذه الدعوة التي إيه؟ كلها حسد في حسد. فالإسلام اعترف بالحسد وقال والعين حق. إذا خاف يعني إذا خاف أحد حسدا من أحد، إيه اللي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نقول اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، ويقرأ المعوذتين أو المعوذتين، هي المعوذة اللي هي اللسان كأنه عندما يلتجئ إليها تعوذه، تلجئ يعني تحقق مراده. لماذا نلجأ إلى المعوذتين؟ حتى نتحصن من تلك العين المريضة الصفراء الآثمة التي تؤثر في الحجر فتقسمه نصفين، ولكن هذا بإذن الله لا يكون إذا التجأنا إليه قل أعوذ برب الفلق. دي فكرة عامة. لكن لو بدأنا نأخذ بقى كل لفظة وكلمة لنرى الجلال والكمال والبلاغة فيها، هيقول لك كلمة قل، قل ده أسلوب أمر، يعني أسلوب إنشائي نوع أمر، الغرض منه النصح والتوجيه والإرشاد والرعاية والعناية، وفي الوقت نفسه يبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إنه هو يقول قل، فقال قل يبقى هو صادق، لم إيه لم يقل أعوذ مباشرة، لا قال قل. المرة الماضية قلنا إنها تدل على يعني علو اللفظ وسماع الصوت، وتدل على الأمانة والأمان اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال له قل، قال قل، يعني لو قلت لك مثلا إيه قل لأخيك يحضر غدا، تذهب تقول له احضر غدا، مش هتقول له قل لأخيك كذا، فهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعدم يعني عدم كتمانه لأي كلمة قيلت له من قبل الله. يبقى قل فعل أمر الغرض منه النصح والإرشاد والتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن من ورائه. استعمال الفعل أعوذ ده مضارع، يبقى يفيد الاستمرار، والاستعمال الهمزة اللي هي المضارع معناها أننا يجب أن نتعوذ بشكل مستمر. قل أعوذ برب الفلق، يبقى هذا العوز وذاك الالتجاء وهذا التحصن وهذا الاعتصام ينبغي أن يكون مستديما مستمرا. يبقى الدأب في الالتجاء إلى الله، الاعتصام بحماة. طيب وإيه تاني؟ هي دي كناية عن صفة، هي وجوب التحصن، أعوذ برب كذا، كناية عن صفة هي إيه؟ وجوب الالتجاء، وجوب التحصن السريع من هذا، من هذه الأمور الأربعة بالله. وفيها أيضا تعليم من الله لعباده بكثرة اللجأ إليه باستعمال المضارع، يعني بتحصين النفس بجلاله وعظمته، لأنه هو الوحي سبحانه وحده الذي يملك أن يعيذ يعيذ الإنسان. طيب قل أعوذ برب الفلق، الباء هنا تفيد الاستعانة والمعية، يعني قل أعوذ مستعينا برب الفلق، قل أعوذ ومعي رب الفلق، يبقى فيها استعانة وفيها معية، يبقى هذا ما تفيده الباء. طب استعمال رب هنا غاية في الدقة والرقة، لأن الربوبية كما قلت صفة جمال، فيها رعاية وعناية، فيها حدب وحب، فيها حنان وتحنان، يبقى ساعتها ألتجئ إلى الحنون، إلى الحنان، إلى المنان، إلى الذي يمسح على جبيني، إلى الذي يمسح على رأسي، إلى الذي يطفي علي الراحة والاطمئنان. يبقى قل أعوذ برب، أفادت كلمة الرب هنا هذا المعنى السامي. ثم الفلق اللي هو الصبح أو الإصباح، اللي احنا فلق الإصباح رب الفلق، أو ممكن الفلق بمعنى الخلق، يقول أعوذ برب الخلق، وممكن الفلق يعني جهنم، يبقى إذن قل أو يعني الفلق ده يقاله في التفسير جب في قعر جهنم، يبقى قل أعوذ برب جهنم، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الخلق، قل أعوذ برب الإصباح، كل هذا يفيده كلمة الفلق. يبقى في دليل على طلاقة القدرة، أنه رب هذا الإيه الإصباح، رب هذا الإيه الكون بما فيه، رب هؤلاء الخلق هؤلاء المخلوقين، يبقى فيه كناية عن طلاقة القدرة وعن عظمة الله جل في علاه. يبقى لا يقدر على إيجاد نور الصبح وإشراق الوجوه الوجود هذا أحد سواه. يبقى التركيب هنا فيه تركيب إضافي برب الفلك، برب الفلك مضاف مضاف إليه، يبقى المضاف مضاف إليه كناية عن صفة، هي الصفة دي هي القدرة والهيمنة والسيطرة الكاملة والتامة على هذا الكون وإيه وتلك الحياة. وفي كناية أخرى عن صفة هي رعاية الكون، لأن عندما أستعيذ برب الكون يعيذوني رب الكون، يبقى صفة عن رعايته وعنايته بالخلق وأنه قيوم سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى أنار لنا الحياة، عبد لنا طرق الحياة بفلق الإصباح، لماذا؟ لنعمر هذه الحياة بالطاعة والعبادة والسعي والعمل والإنتاج والتطوير ونحو ذلك. يبقى إذن هذا التركيب الإضافي هو أفاد كل إيه كل هذا الإيه المعنى. طيب يبقى لما نقول قل أعوذ برب الفلق، عندما آتي لأقرأها مرة أخرى وأنا في الصلاة، أنا أتخيل بقى أنني أستعيذ بالإله الكريم العظيم الذي يعني يملك أن يعيذني. طيب يبقى قل أعوذ برب الإيه برب الناس. طيب بعد قل أعوذ برب الفلق، بعدين من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. وأنا قلت إن ما هنا فيها عدة أوجه، إما أنها موصولة يعني من شر الذي خلق، ففي بعض ما خلق شر وضعه الله في الكون لماذا؟ للابتلاء، قال تعالى في آية أخرى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبقى ده بمعنى إيه؟ معنى الذي، يبقى من شر الذي، يبقى هنا ما مضاف إليه. وإما أنها مصدرية يعني من شر خلقه، يبقى ما خلق يعني الخلق، ايضا في الخلق اشرار، يعني كأنهم جعلوا الشر نصب اعينهم فلا يفكرون الا فيه وفي حصد نتائجه وعواقبه بالنسبة لهم. اذا ابليس وذرياته واتباعه من البشر ومن الجن، يجب ان نستعيذ بالله منهم ونلتجئ به سبحانه لكي يحصننا من ايه؟ من مصائبهم وويلاتهم. والله تعالى بصرنا بذلك الامر منة وفضلا، رعاية وحدبا، سبحانه وتعالى يستحق على هذا الشكر سبحانه جل في علاه وفي سماء. فاذا قال من شر ما خلق. خلي بالك بقى عندنا هنا للمعتزلة قراءة يقولون من شر ما خلق، يأتون بالتنوين فكأنهم يستعيذون بشر لم يخلقه الله، من شر ما خلق، فأنا نافية بالنسبة لهم. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن الله لا يخلق الشر ولا يريده وأنه يجب عليه أن يفعل الأصلح، استغفر الله العظيم، يقولون هكذا، الله لا يفعل الشر ولا يريده ويجب عليه أن يفعل الصالح للناس. هذا كلام عجيب جدا من المعتزلة، لأنهم يقرؤون بالتنوين من شر ما خلق، حتى يقولون عذابي أصيب به من أساء، مش يقولوا من أشاء، يعني كأن الله تعالى لا يشاء العذاب إنما هو يعذب من أساء. طيب نحن نناقشهم، الله تعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقدم الشر، إذا الله جعل الشر في الكون ليبتلي إيه؟ العباد. ثم إن الله تعالى خلق إبليس، إبليس ده الشر كله، ليه؟ ليبين الصالح من الطالح. يبقى إذا من شر قراءة أهل السنة من شر شدة وكسرة بس، إنما قراءة المعتزلة من شر ما خلق حتى ينفي أن الله يخلق الشر أو يريده. طب ما هو الله خلق الثعابين وفيها سموم، وخلق الزلازل والبراكين، وخلق النار التي تحرق الناس. إذا الله يخلق الشر ويخلق الخير وهديناه النجدين. يبقى إذا هذا كلام مردود عليه وكلام فيه لون من ألوان الغباء. أنت تريد أن تجعل الله لا يخلق الشر ويريد. طب ما هو الذي قال من شر ما خلق، لماذا تنون أنت؟ وبعدين يقول لك وما يضل به إلا الفاسقون. الآية تقول وما يضل به إلا الفاسقين، لا ده يقول لك الله لا يضل أحدا، ده يضل الفاسقون ابني المجهول. الله، يعني أنت كأنك يعني أنت الإله بهذا الشكل. يا أخي الله الذي خلق الشر والذي قال من شر ما خلق، من شر الذي خلق، من شر المخلوق. يبقى إذن نرد على هؤلاء بأن القراءة الصحيحة هي شدة وكسرة فقط، وإن ما مضاف إليه وليست منونة، وما ليست نافية، ده اسم موصول بمعنى الذي في محل جر مضاف إليه. طيب ثم قال تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، يعني أول كناية مباشرة عن الموصوف. إيه الشر إذا وقب ده؟ كلمة غاسق هنا يعني الليل، يبقى كناية عن الموصوف هو الليل أو القمر، يعني ممكن جدا لأنه لا يأتي إلا ليلا. طيب إذا في اللغة العربية بتفيد التحقيق والاستمرار، يبقى كلما جاء غاسق يعني ليل، أو كلما حل قمر يعني أنه يحل بالليل، ينبغي علينا أن نستعيذ بالله. وهذا أمر موصوف هو الليل أو القمر، لأنه لا يأتي إلا القمر إلا ليل. إذا تفيد الإيه؟ التحقيق. والوقب اللي هو الدخول، الليل إذا الغاسق إذا وقب يعني إذا دخل، الغاسق اللي هو الظلام اللي هو الليل، ووقوبه يعني حلوله، دخوله، تغطية صفحة الكون. إذا حتى ما تلاقي كده إيه؟ غاسق، وقب، حاجات كده غامضة، يبقى كلمات معماة مظلمة بتحكي بقى إيه؟ تحكي هذه البنية ما وراءها من دلالة تفسيرية. يبقى كلمة غاسق حاجة كده غامضة، ووقب هي وقب دي حاجة غامضة، لأن أصلا الليل هو جاي والله أعلم اللي يحصل فيه إيه. يبقى إذا الاستعمال البنية بهذا الشكل فيها دليل على التفسير، يبقى تحمل البنية في طياتها دلالتها، يبقى من شر غاسق إذا حل. يبقى هذا واحد. الأمر الثاني إن الغاسق لا يكون بالشر، مش بقول لك غاسق من شر غاسق يعني الغاسق يقوم بالشر، لا ما يقومش بالشر، إنما يقام الشر فيه لأن ده زمن. يعني مثلا هقول إيه؟ ليل قائم، الليل لا يقوم. يقول لك نهار صائم، النهار لا يصوم. لكن لما كان النهار يصام فيه اسند الفعل اليه، احنا بنسميها ايه؟ مجاز عقلي، عرفته الزمنيه، اللي هي على شكله من سره زمن ساءته ازمانه. الزمن لا يسر ولا يسوء، انما يسر فيه ويساء. لكن لما كان هو ظرف لفعل الفعل اسند الفعل اليه، بنسميه في البلاغة مجاز عقلي علاقته الزمانية. يبقى شر غاسق، الغاسق كليل ما بيعملش الشر، ده غلبان، ده مخلوق، لكن لما كان ظرفا لحدوث هذا الشر فيه كأن الشر أسند إليه، كأنه قام به. يبقى خلي بالك بس من دقة القرآن. يبقى إذن ده مجاز عقلي علاقته الزمنية على شكلة إيه؟ سره الزمن وساءه الزمن والآخر. ثم قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، مباشرة أعطانا صورة خيالية أو حقيقية تبين طبيعة الشر وصورة الشر. يبقى كأن إيه؟ صورة كده فيها يعني فيها شرار الخلق قاعدين ينفثوا كده في العقد ويسحروا ويكتبوا وكأنهم ملتصقين بالإيه؟ بالأرض، وصورتهم مخزية. ثم تعالى في اختيار بقى اختيار النون واختيار الفاء والثاء هكذا يعني كأنه إيه؟ كأن فيها يعني في هواء بيخرج من الأفواه في أثناء النفخ والنفث. وبعدين حرف الانتشار بقى النفاث من شر نفاثات، يبقى كأنه بيخرج البلاوي بتاعته ينشر بها الكون. يبقى الشين في الشر حرف انتشار، والعين والقاف والدال عقد فيها تعقيد وفيها ربط وفيها تداخل وفيها عقد. تستشعر كده ما انت تنطق النقطة الكلمة التقاء الأعضاء ببعضها بشكل مرهق، عقد، فكأنه بيشخص لك الصورة المرهقة التي